السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد فينا لما بيقف قدام البحر بيدخل في حالة من الهدوء والسكينة، المية الهادية، اللون الأزرق الممتد إلى ما لا نهاية. لكن الحقيقة اللي بيغفل عنها كتير مننا هي إن المحيطات مش مجرد مساحات مائية كده شكلها جميل وخلاص، بل إنها مسرح لأشرس الصراعات في تاريخ الأرض. يعني مثلا لو سألتكم دلوقتي إيه أكبر مخلوق بحر تعرفوه؟ أكيد الإجابة هتبقى الحوت الأزرق، والحقيقة هي إجابة منطقية، وبالرغم من إن ده الواقع في عصرنا النهاردة وإن الحوت الأزرق فعلا مخلوق عملاق ومهيب، إلا إننا لو جينا قارناه بالسجل الجنائي للمحيطات عبر العصور هنكتشف إن الحوت الأزرق ده مجرد حمل وديع مقارنة بالوحوش اللي سيطروا على السلسلة الغذائية ملايين السنين. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بالحديث عن السجل الجنائي للمحيطات، فلما نيجي نتكلم عن المجرم الحي للمحيطات هنلاقي أن الأدلة كلها بتشاور لمتهم بعينه، وهو قرش الميجالودون، الحيوان اللي تربع على قمة الهرم الغذائي في عصره بلا منازع. اسمه نفسه كلمة ميجالودون معناها الأسنان العملاقة، وصف دقيق لأداة الجريمة الرئيسية اللي كان بيستخدمها. الهياكل المكتشفة للميجالودون وضحت انه كان بيمتلك فك فيه 276 سن، كل سن منهم طوله بيوصل ل 18 سنتي، يعني قد كف الايد او اكبر. والمرعب اكتر مش بس طول سنانه، بل ان اسنانه مرصوصة في 6 صفوف ورا بعضها، يعني الفريسة اللي بتدخل مستحيل انها تخرج. ولما الباحثين عملوا حسبة علشان يقدروا بيها قوة عضته اكتشفوا انها بتوصل لأكتر من 180 ألف نيوتن، وعلشان تستوعبوا قد ايه الرقم ده مرعب، قوة عضة الإنسان 1300 نيوتن والميجالودون 180 ألف، يعني عضة مش بس تقدر تقطع اللحم، دي كانت بتطحن العظم نفسه. وعلشان كده أسلوب هجوم الميجالودون كان تكتيكي من الدرجة الأولى. الباحثين بيقولوا انه كان بيستهدف الحيتان والدلافين والأسماك الكبيرة عن طريق انه يوجه ضربات قوية او عضات مركزة للزعانف والديول في الأول، بحيث انه يشل حركة الفريسة تماما علشان ما تهربش هنا ولا هنا، وبعدين يجيب الشوكة والسكينة ويبدأ يأكل براحته. والحفريات بتأكد ان الميجالودون عاش في كل قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، زي كتير من الوحوش البحرية التانية اللي بيفضلوا المية الدافية. ولما الأرض ككل دخلت في العصر الجليدي ودرجة حرارة المحيطات نزلت جامد والفرائس هجرت، الميجالودون ما قدرش يتأقلم على الوضع الجديد واتكتبت نهاية أشرس سفاح عرفته البحار. في الوقت اللي الميجالودون كان فارض فيه سيطرته كان في منافس ليه ما يقل الشراسة أو قوة عنه، وهو الليفايسن. سنة 2008 الباحثين اكتشفوا حفرية في صحراء بيسكوئيكا على الساحل الجنوبي لدولة بيرو، والحفرية كانت عبارة عن جمجمة طولها 3 أمتار كاملين. ولما علماء الحفريات فحصوها لفت انتباههم ان طول السن الواحد في الجمجمة كان 36 سنتي، رقم خلى عالم الأحافير أوليفر لامبرت قال احنا ربما نكون قدام اكبر حيوان مفترس وجد على الاطلاق، وان مفيش اي سجلات لاسنان بالحجم ده قبل كده. فتسميته بالليفايسن هي تسمية منطقية، خصوصا ان الاسم متاخد من الوحش الاسطوري في قصة موبي داك، وده بيعكس هيبة المخلوق المرعب ده اللي طوله كان بيوصل ل 18 متر كاملين، يعني طول عمارة 6 ادوار. واما بقى لو جينا نبص في اسلوب حياة الليفايسن نفسه هنلاقي ان في تشابه كبير في قائمة الطعام بتاعته وقائمة طعام الميجالودون. كان بيتغذى على حيتان البالين واسماك القرش والفقمات واي حاجة تانية كانت بتيجي في وشه. لكن اكتر حاجة بتميز الليفايسن، خصوصا انه مصنف كحوت، هي انه كان بيصطاد لوحده على عكس الحيتان اللي نعرفها النهاردة واللي بتعتمد دايما في الصيد على العمل الجماعي. واكيد ثقته في نفسه دي كان سببها انه بيمتلك اقوى عضلات بين الفك والجمجمة تم تسجيلها، بالاضافة لاسنانه المتداخلة اللي كانت بتخلي نسبة هروب اي فريسة من بقه شبه صفر. والاسباب اللي ادت لانقراض الليفايسن هي نفسها اللي تسببت في انقراض الميجالودون. حصل تغير مناخي، الارض بردت، دخلنا في العصور الجليدية، الفرائس قلت، ما قدرش يتأقلم بالسرعة المطلوبة، فاتقفل ملف الليفايسن وسقط عملاق آخر من عمالقة المحيط. في علم الحفريات الأسماء ساعات بتكون خادعة، وهو ده بالظبط اللي حصل مع الباسيلوسور. اسم الباسيلوسور معناه الملك السحلية، بينتمي لرتبة الحيتان القديمة، وعاش في العصر الأيوسيني من حوالي 37 ل 42 مليون سنة، وبناء على شكله الممدود والطويل العلماء في الأول افتكروا أنه نوع من الزواحف، لكن بعد كده تم اكتشاف انه من الحيتان القديمة، بل انه من اجداد الحيتان اللي نعرفها دلوقتي. طوله كان بيتراوح من 15 ل 20 متر، يعني من عمارة 5 ادوار ل 7 ادوار، وده بيحطه ضمن قائمة العمالقة في الفترة اللي كان بيعيش فيها. لكن اكتر حاجة بتميز الباسيلوسور عن باقي المخلوقات اللي زيه هي ان ما عندوش نظام بلع من اللي موجود في الحيتان بتاعت النهاردة. لو بصينا في فكه هنلاقي انه كان عنده معدات حربية متكاملة في بقه، أنياب أمامية وظيفتها سحق الفريسة، أسنان خلفية بتلعب دور الضروس للمضغ، واللي تشريحهم بيوحي أنه كان مفترس من الدرجة الأولى، بيعتمد على تقطيع ومضغ الفرائس، واللي غالبا كانت بتشمل أسماك قرش وأسماك كبيرة وثدييات بحرية. والقصة هتعيد نفسها معانا للمرة الثالثة، الباسيلوسور بيفضل البيئات الاستوائية الدافية، ودي كانت برضه نقطة ضعفه مع التغيرات المناخية اللي حصلت الأرض، ما قدرش يتكيف وانتهى بيه الحال زي أصحابه. سنة 1764 في محجر قريب من مدينة ماستريخت الهولندية تم اكتشاف أول جزء من جمجمة الموساسور، وبعدها بسنتين بس سنة 1766 الملازم جون بابتيست قدر أنه يجمع باقي الحفرية. والموساسور هو واحد من السحالي المائية الآكلة للحوم اللي عاش في فترة العصر الطباشير المتأخر من حوالي 66 ل 70 مليون سنة. والموساسور بيبلغ طوله 17 متر كاملين، يعني 6 دوار مرتاح، وتصميمه الجسدي بيقول انه كان آلة قتل حقيقية، راسه مدببة، جسمه على شكل برميل ضخم، ديله قوي جدا، بيشتغل كمحرك دفع للأمام، يعني غالبا مش بس كان مرعب وعملاق وعامل زي الدبابة، ده كمان كان سريع في المية. والدراسات الحديثة اللي اتعملت على الفصوص البصرية في دماغ الموساسور بتقول انه كان بيمتلك بصر حد ورؤية مجسمة، بالإضافة طبعا للقوة الهجومية الكاسحة. وفوق كل ده ما كانش بيفرق في النظام الغذائي، كان بياكل الأخضر واليابس، سمك ماشي، سلاحف يلا، طيور بحرية زي بعضه، كله جاي، لدرجة انه كان بيفترس الزواحف البحرية التانية اللي أصغر منه بشوية، وأسنانه المخروطية الحادة اللي كان بيمتلكها ما كانتش بتدي فرصة لأي حاجة تقع بين فكيه انها تخرج سليمة. عايزين نقول لكم برضو هو ليه انقرض، وسبب انقراضه انه تعرض لشوية حاجات كده مع بعضها، أهمها هو الكويكب الضخم اللي اصطدم بالأرض وتسبب في انقراض أغلب المخلوقات اللي كانت عايشة في الوقت ده، واللي جه من بعده انهيار بيئي وتغير في حرارة المحيط واختفاء في الغذاء، وسلسلة كاملة من التبعات كان نهايتها انقراض الموساسور. سنة 1868 في ولاية كانساس غرب الولايات المتحدة الأمريكية، علماء الحفريات اكتشفوا جمجمة وفقرات لحيوان بحري ضخم يشبه الموساسور لكن كان أصغر شوية. واللي كان بيفرقه عن الموساسور إن فك الجمجمة بتاعه كان قوي بشكل غير طبيعي، لدرجة إن العلماء اختاروا له اسم التايلوسور واللي معناه سحلية المقبض، في إشارة لإن فكه كان بيقفل بقوة وإحكام على الفريسة وكأنه مقبض من الفولاذ. والتايلوسور عاش في الفترة من 66 مليون سنة ل 92 مليون سنة، والبنية الجسدية بتاعته بتقول إنه كان واحد من أخطر الصيادين في الوقت اللي كان عايش فيه. طوله كان 14 متر، يعني عمارة 5 أدوار، وفكه مسلح بصفوف من الأسنان المدببة المخروطية، ونظامه الغذائي هو كمان كان شامل أسماك قرش، زواحف تانية، طيور بحرية. تقدروا تقولوا كده أن أي مخلوق تاني أصغر منه كان يعتبر وجبة محتملة. ومن الحاجات اللي لفتت انتباه العلماء أن الدراسة التشريحية للأحافير بتاعته بتشير لأنه كان بيستخدم أنفه في تحديد مكان الفرائس، بمجرد ما الرادار بتاعه يلقط الإشارة ينقض عليها ويستخدم أسنانه لتقطيعها فورا. والحفريات بتاعته معروضة لحد النهاردة في متحف جامعة كانساس. في عالم الوحوش البحرية مش دايما الضخامة معناها عرض أو أسنان كبيرة. واحد من أغرب الوحوش البحرية على الإطلاق هو السلاسوميدون، حيوان حير العلماء بتكوينه الجسماني الفريد. طوله الإجمالي كان بيتراوح من 11 ل 12 متر، يعني عمارة 4 أدوار، بس الغريب ان رقبته لوحدها كان طولها بيوصل لستة امتار، يعني نص جسمه بالكامل وساعات اكتر كمان. والغريب ما كانش بس طول الرقبة، بل المرونة الشديدة اللي في الرقبة. لو قارناها بالزرافة مثلا، واللي تعتبر اشهر مخلوق رقبته طويلة في عالمنا النهاردة، فهنلاقي ان الزرافة عندها في رقبتها 7 فقرات، اما بقى السلاسوميدون فرقبته فيها 63 فقرة كاملين. تصميم إعجازي بيوفر مرونة وقدرة على المناورة والمباغتة بشكل غير طبيعي. ومع رقبته الأسطورية دي جسمه كان مزود بديل وزعانف قصيرة يشبه نوعا ما السلاحف المائية، بالإضافة لأنه كان مسلح بأسنان حادة وطويلة طول السن الواحد منهم 5 سنتي، وده بيشير لأنه غالبا كان من أكل اللحوم. وأما بالنسبة لإسمه فهو اسم يوناني مكون من جزئين، سلاسة واللي هي معناها بحر، وميدون واللي معناها حاكم، علشان يبقى على بعضه اسمه حاكم البحار، وهو الاسم اللي أطلقوا عليه عالم الحفريات الأمريكي سامويل بول ويلز سنة 1943. والحقيقة الاسم ما كانش من فراغ، غالبا المخلوق ده كان مفترس من الدرجة الأولى. المرونة الرهيبة اللي كانت في رقبته معناها أنه يقدر يوصل لأي فريسة في محيط 6 متر حواليه من قبل ما هي تستوعب أن جسمه الحقيقي لسه بعيد. لو تصورنا دبابة بحرية بتعوم في المية، فالنتيجة هتكون سمكة الدانكيلوستس، وهي سمكة عملاقة طولها كان بيوصل 6 أمتار، يعني ارتفاع مبنى دورين، ووزنها كان بيعدي حاجز الطن. عاشت في فترة متقدمة جدا، العلماء بيقدروها من 358 مليون سنة ل 382 مليون سنة، يعني احنا اقرب للديناصورات المشهورة عن ما كانت الديناصورات دي قريبة منها. واسمها مركب من مقطعين، المقطع الاول منهم اللي هو دانكل تكريما للدكتور ديفيد دانكل من متحف كليفلاند اللي درسها، واما التاني فهي كلمة يونانية معناها عظام. ليه عظام؟ لان جمجمتها ما كانتش جلد ولحم عادي زي بقية المخلوقات، كانت عبارة عن درع عظمي متكامل، قطع متركبة فوق بعضها بشكل يخليها مستحيل ان اي حيوان يقدر يخترقها، وعلشان كده بتعتبر واحدة من اقوى الاسماك الفكية في التاريخ. لكن الدرع العملاق المرعب ده كان مخلي ليها نقطة ضعف تانية، وهي حركتها البطيئة، لكنها مع ذلك عوضت ده بعضلات قوية جدا للدفع. والمفاجأة الأكبر إن السمكة ما كانش عندها أسنان بالمعنى التقليدي، بل كان عندها بروز عظمي في الفك نفسه حاد زي الموس وقوي زي الفولاذ، والعلماء قدروا قوة عضتها ب6000 نيوتن. فهي كانت حيوان مش محتاج يكون سريع، هي بس كانت محتاجة توصل للفريسة، لأن بمجرد ما الفك العظمي ده يقفل على أي فريسة الموضوع بيكون انتهى. وأصلا مجرد شكلها وهي أحفورة النهاردة مشهد مخيف، فما بالكوا بسمكة تانية شايفاها بتهاجم عليها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.